وما أدريك ما ليلة القدر. فليدعو نادي سندعو الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.